السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي دكتور أحمد حبيبي، حياك الله وبارك فيك. قلبي مثقل بالهموم والآلام والغموم. متى كان الفيسبوك مستودعا للآلام والآمال يا شيخ أحمد حتى تكتب ما تشاء بهذه الطريقة؟ أقسم بالله هذا لا يصح، قسما يعز ويذل، وقسم تنعقد عليه الأيمان وتستوجب به الكفارات، أن هذا لا يصح. فيسبوك يا شيخنا مش مكان لي يعني كفاية، احنا ما تعلمناش من خطأ اختنا انت اللي استرجى بخطاب، هي ما فيش على لسان البلد القاصي والداني العالم والجاهل إلا مدارس القرآن والجمعيات الخيرية بس. كل شوية ناموا نجوم على كده، مش مبطلين تريج على بعضينا، مش مبطلين نشر سوءتنا على حبال الخلق ليقرأها العالم والجاهل ويقرأها بتاع سهاج وبتاع قنا وبتاع الملاوي وبتاع السنبلاوين. يا مولانا ما يصلحش. ده رقم واحد. رقم اتنين، هذه الأحكام هل أنت قادر على مواجهة الله عز وجل بها وعلى استحضار قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وماذا لو وقف أولئك القوم خصوما لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا الذي يعلم الله عز وجل قبل أن تعلم أنت من المقصود بالمنافق والكذاب والنمام والحاقد والمغرر به والمطبلات، من هم؟ الله يعلمهم قبل أن تعلمهم أنت. الله يعلم نيتك على مين. لو وقف أولئك كلهم فماذا يغني عني وعنك القرآن؟ ماذا يغني عني وعنك القرآن؟ يا مولانا احنا قدوة، انت رجل شغال في حقل العمل لله عز وجل، استبعدت من هذا المكان، احسن الظن واستغفر لأخيك واشغل نفسك بعمل آخر مفيد ونافع. ما ينفعش تنزيل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على الأهواء الشخصية. سيدنا إن الله ليصلح عمل المفسدين، كلنا حمل القرآن، من المفسد؟ وبعدين هذا الحديث لم تطلع عليه إلا اليوم بعد أن حرمت من هذه المجالس اللي كان إخواننا لما تيجي تكلم عن حج رمضان يقول لك محدش عرف اللحنة ومحدش اتصل معها اللحنة. الآن أصبح ينقص الدين وأصبح كذا وأصبح كذا ومنافق. المنافق ده كان راجل في بيته في أمان الله واستدعي فحضر وأجبر فلان وعلان وزيد وعبيد وما كان لهم فيها مطمع. يعني هل جلست معهم إذ لم يجلس معكم مثلا حج رمضان؟ هل جلست مع وإيه الجهد اللي حضرتك في الفقه وفي تعليم الناس غير القرآن اللي قدمته مثل ما قدم واحد أخونا مقلد أو أخونا مخيمر خطب الجمعة؟ من المقصود بالفتوى في البلد؟ أنا مش عايز أشخصن الموضوع، بس لو إحنا بصينا للجهد والثمرة هينفع مع كده أقول كده؟ وإسقطت نجيب منين؟ بشير محمد رشاد ضيق علي ودي دول منافق وكذاب ونمام ومغرر بهم طبلاتي. نسأل مين يا مولانا؟ يعني ما يسوء التغيير؟ أنا مش عايز أعلن صراحة، وإنت عارف كده كويس، ويمكن هذا الكلام يكون شق علي أنا شخصيا قبل أن يكون شقا عليك. أنا كنت أتمنى التغيير ده من فترة حقيقة، قبل كل شيء حتى تسكت الألسنة اللي بتغتاب حضراتكم أنت وإخواتك الكرام. كفاية أنت ممكن تكون بتعمل حسنات من حيث تحفظ القرآن لكن للأسف لا خصوم. طب أنت عليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في صحيح مسلم فإذا رأيت موضع لبنة يختلف الناس عليها فاخرج منها، أو حاجة زي كده. يعني الحديث في صحيح مسلم في فضائل مصر كمان لو الحديث اللي قال إنكم ستفتحون مصر أرض يسمى فيها القيراط، في آخر الحديث فإذا رأيت موضع لبنة تقريبا الله يختلفون عليها ويختلف الناس عليها فاخرج منها. ليه؟ فرارا بدينك. يعني ما فيش ولا حد قاس شيئا من ال... يعني مش عايز أصرح أكثر من هذا، بس ما فيش حد زعل منكم خالص أثناء فترة تواجدكم في المدرسة؟ ما فيش أي أخطاء؟ ما فيش أي سلبيات؟ ما فيش أي استقلال بالرأي؟ وكل هذا أنا على مرأى ومسمع بي، وأنت تعلم هذا جيدا. لما تيجي فترة للتغيير أو فرصة للتغيير، الحمد لله أشتري دماغي، أشتري دماغي بدل ما صادم في الريح. وأنا لو رجل مخلص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، في أي مكان سهم من سهام الله عز وجل يوجه حيث شاء الله وحيث شاء رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث شاء الله عز وجل الآن، لأننا لسنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إيه؟ في إيه يا شيخنا؟ في إيه؟ هي مسألة أكون أو لا أكون، مسألة وجود أو عدم، مسألة أن الناس تحفظ القرآن على يد أي أحد. أنت أتمنت على القرآن، أديت الأمانة لحد كده الحمد لله. في أماكن تاني كتير، في الإجازات تفرغ بقى للناس اللي أنت عايز تديها إجازات، والإخوة اللي قصدوك في الخير تفرغ لرسالتك. أنت هتقعد طول حياتك تفني حياتك في الجدال، مرة مع بتوعات مناقشة الرسالة، ومرة مع هنا مع الإخوة في الجمعية، ومرات مع المختلفين معك في الرأي. هتوصل إمتى؟ هتوصل إمتى لهدفك؟ وبعدين معلش أنا أصغر منك، لكن أنا متحامل في هذا الكلام شوية، لأني أعتقد أنه الحق، وعرفنا ممكن أنت بسبب كده يعني يحدث شيء من بعد المسافة، لكن أتمنى أن لا يحدث هذا، وأن أكون عند حسن ظنك. يعني الله المستعان، خدمة القرآن شيخنا بالخلق الحسن قبل أن يكون بإتقان الحروف وإقامة الأداء. يعني أنت لما كل شوية واحد يقول أحمد كذا وأحمد كذا، ما بتسمعش؟ يعني محدش بيوصلك أي شيء؟ يعني الناس دي مش عايشة في عالم لوحديها. أنا لا أبرر صحة موقفهم، أنا لا أنتصر لهم، ولكن أخشى عليك، أخشى عليك أنت، أخشى على عليك أنت. عايزك توصل لهدفك، عايزك الناس، فيه ناس ما زالت إلى الآن وستظل تثني عليك خيرا بحسن الأداء وبالإجازة وبالنشاط وبالمعلومات اللي بتنزلها على النت على الفيسبوك وبالرسائل اللي بترسلها وبخطب الجمعة وبحضورك في المناسبات. كل ده يذكر فلا ينسى، ويروى فلا يطوى، سيجه بقى بما يكمله من التعاون مع الآخرين ومن إحسان الظن بالناس. وبعدين الشيخ لما قال لك أحسن الله إليكم وعلق على الرد، أنت قلت له بالكذب أم بماذا؟ طب على مين؟ على مين؟ ما تشخصنش المواقف يا شيخنا، وما تتخذش قرار وانت مغضب. سامحني هي طالت الرسالة شوية، لكن يمكن لو واجهتك ما اقدرش اقول لك كده، لكن ده انا عايز اقوله لك من زمان وفي صدري وفي قلبي. وانت يعني كبرت في نظري جدا لما قلت انا مستعد اروح اقبل رجل خالتي طلبا للصلح. منين انت عايز تعمل كده؟ ومنين انت بتتكلم كلام عن اخوان لك يشاركونك القطار ويقاسمونك السفينة، سفينة القرآن اللي لو واحد منها سقط في نظر الريف الظالم هيسقط وراءه كل أقرانه وكل زملائه. أوصيك بنفسك خيرا، بإحسان الظن بإخوانك، وبألا يكون هذا الحدث يعني سبيلا أو وسيلة إلى إساءة الظن بالآخرين، وإلى تربية نوع من الحقد أو البغضاء أو الكراهية بينك وبين القائمين على الأمر، سواء في ذلك المديرين الممولين أو المعلمين المحفظين. لأني أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى أبي بكر وإلى عثمان رضي الله عليهما، وكان من أوسع الناس ثراء، وقال: كل كانت له عندنا يدا كافأناه بها إلا أبا بكر، وأمر بغلق كل أبواب ونوافذ المساجد إلا باب أبي بكر. وقال عن عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهل هذه كلمات تضعضع؟ وهل هذه وما صحة الحديث؟ ما صحة الحديث؟ كل ما بروح بفتكر حاجة، فأنا مضطر لإنهاء الرسالة حاليا. وأوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بصلاة ركعتين في جوف الليل والدعاء لإخوانك، قل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقل في سجودك: اللهم لا تستخرج مني ومنهم إلا ما يرضيك عني وعنهم، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.